بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا وشفيعة، إنه هو السميع المجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، تفسير للرسالة، أي بأن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان، الفريقان المؤمنون منهم والكافرون، كل فريق يخاصم على ما هو فيه ويزعم أن الحق معه. وقيل إن الخصومة بينهم في صالح عليه السلام، هل هو مرسل أم لا؟ قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا لفرط كفرهم يقولون: ائتنا يا صالح بالعذاب. لولا تستغفرون الله، هل لا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك لعلكم ترحمون، كي ترحموا فلا تعذبوا؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، أصله تطيرنا، أي تشاءمنا بك وبمن معك، يقولون هذا لصالح للرسول، أي تشاءمنا بك وبمن معك ممن أجابك ودخل في دينك. قيل: أصابهم قحط فتشاءموا بصالح. قال لهم صالح: طائركم عند الله، أي ليس ذلك بسبب الطير الذي تتشاءمون به، بل بسبب ذلك، بل سبب ذلك عند الله، فكل أموركم بيده، يصنع ما يشاء ولا علم للطير بذلك، فهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. بل أنتم قوم تفتنون، أي تمتحنون وتختبرون. وقيل: يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة. والإنسان إذا أسلم وتاب إلى الله عز وجل، ففي بداياته يفتن حتى يعلم هل هو صادق أم ليس بصادق، فلا بد الفتنة، لا بد منها. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة التي فيها صالح وهي الحجر تسعة رهط، أي تسعة رجال من أبناء الأشراف، وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار الذي عقر الناقة. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي شأنهم عملهم التخريب، يفسدون في الأرض عملهم الإفساد. وقال ولا يصلحون لأنه ما عندهم إصلاح، فقط شغلهم الإفساد. لو قال يفسدون في الأرض وسكت لظن أنهم عندهم إفساد، لكن قد يكون عندهم إصلاح، لكن لما قال ولا يصلحون عملهم فقط الإفساد وليس عندهم إصلاح. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا تقاسموا بالله، أي قال بعضهم لبعض: تعالوا يحلف كل منا للآخرين منا لنبيتنه وأهله. هذا جواب القسم، أي لنأتين صالحا بغتة في وقت البيات في ظلمة الليل، ليش؟ فنقتله وأهله. ثم لنقولن لوليه، ثم لنقولن لوليه لقريبه المطالب بدمه إذا قتل صالح، ما شهدنا مهلك أهله. تحالفوا أن يقتلوا صالحا وأهله، ثم ينكروا عند أوليائه أن يكونوا فعلوا ذلك بقولهم: ما رأينا مقتله أصلا، إيهاما منهم بأنهم ما قتلوه ولا حضروا قتله مقتله. وإنا لصادقون، أي في قولنا ما شهدنا مهلك أهله، فإنهم لو قتلوه في الظلام لم يروه حال القتل، ما بيشوفوه بسبب الظلام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا يعني بهذه الطريقة، ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم وهم لا يشعرون بمكر الله. فمكر الله عز وجل بهم مقابل بمكرهم، هم مكروا فمكر الله بهم فأهلكهم، وهذا محمود. والله عز وجل لا يوصف بأنه الماكر ولا يسمى بأنه الماكر، لكن هذا من الصفات التي تقابل صفات أخرى، التي تقابل صفات الكافرين. مثلا هنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مثلا يخادعون الله وهو خادع، أي صفات مقابلة يمدح عليها الله عز وجل لأنه قابل مكرهم بما فيه هلاكهم، وقابل خداعهم بما فيه أيضا هلاكهم. ثم قال الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر كيف كان عاقبة النتيجة ونهاية مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، دمرت 9 الرهط المذكورين هؤلاء الأشراف، ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك، ولم يسلم من العقوبة فرد من أفرادهم. ليش؟ لأنهم أقروهم على هذا الإفساد، ومن أقر أحدا على إفساده فهو مفسد مثله. أقربنا قال في آخر سورة الشمس قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله يسقيها فكذبوه فعقروها. طب هو لعقرها واحد لأنهم أقروه، فهم عاقرون جميعا. ثم قال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم خاوية أي خالية عن أهلها، خرابا ليس بها ساكن. ليش؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بسبب ظلمهم، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه فيها عبرة لمن يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم صالح ومن آمن به، وكانوا يتقون الله عز وجل ويخافون عذابه. ثم قال الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا أي وأرسلنا لوطا، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي الفعل المتناهية في القبح والشناعة والبشاعة، وهم أهل سدوم. وأنتم تبصرون بمعنى النظر، لأنهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوا وتمردا. وقد سبق معنا تفسير هذه القصة في سورة الأعراف مستوفى. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة، فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة، من دون النساء أي متجاوزين النساء اللاتي هن حل لكم وهن محل ذلك، بل أنتم قوم تجهلون، مقدار عظم العقوبة على هذه المعصية. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني واجهوهم بماذا؟ بإخراجهم. ليش؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن أدبار الرجال، قالوا ذلك استهزاء بهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه أهله يعني صالحا وأهله من العذاب إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي قدرنا أنها من الباقين في العذاب فأهلكت، مع أنها إيش؟ هي امرأة، وهؤلاء يعملون عمل لواطة، لكن لأنها كانت تقرهم وتنقل إليهم أخبار ضيوف صالح، أخبار ضيوف لوط. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين، المراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا، أمطروا بالحجارة حتى ماتوا، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل الحمد لله أي قل يا محمد الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفى أي الذين اختارهم، وهم صفوة البشرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء ومن تبعهم. الله خير أما يشركون، الله خير أم من يشركونه مع الله من الأصنام؟ وقيل المعنى الله خير أم يشركون، أثواب الله خير أم عقاب ما تشركون به؟ ثم قال أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به حدا أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم من خلق السماوات والأرض تقديره أآلهتكم خير أم من خلق السماوات والأرض هو الله وقدر على خلقهن وأنزل لكم من السماء ماء أي نوعا من الماء وهو المطر فأنبتنا به حدائق، الحديقة البستان الذي عليه حائط ذات بهجة أي ذات حسن ورونق يبتهج به من رآه، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ذلك ولا يدخل ذلك تحت مقدورهم ومقدرتهم لعجزهم عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، يعني هذا كله فعل الله سبحانه وتعالى. أإله مع الله أي أفعل ذلك كله إله مع الله حتى تعبدوه أم الذي صنعه هو الله وحده؟ فهم سيقرون بأن الذي صنعه هو الله وحده، إذن الذي يستحق العبادة هو من صنعه وهو الله لا إله إلا هو. وقيل المعنى هل معبود مع الله الذي تقدم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به ويجعل شريكا له في العبادة؟ طبعا لا أحد يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك هو المستحق للعبادة. بل هم قوم يعدلون أي يعدلون بالله غيره، يساوون بالله غيره أو يعدلون عن الحق إلى الباطل، يميلون عن الحق إلى الباطل. ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا أي سواها بحيث يمكن الاستقرار عليها، وجعل لها رواسي أي جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من أن تضطرب بالبشر الذين عليها، وجعل بين البحرين حاجزا، البحران هما العذب والمالح فلا يختلط أحدهما بالآخر، فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل في هذا اللي هو البحر المالح والعذب، ومر بيانه في سورة الفرقان. أإله مع الله أي إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فهل في الوجود إله يصنع صنعه ويخلق مثل خلقه؟ فكيف يشركون به ما لا يضر ولا ينفع بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون توحيد ربهم وسلطانه وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر هو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة، الذي عراه ضر من فقر أو مرض أو غيرهما فألجأه إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه مخلصا له الدين، ويكشف السوء الضر والمرض والفقر، ويجعلكم خلفاء الأرض يهلك قرنا وينشئ آخرين، وقيل يجعل المسلمين خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يعني يوليكم هذه النعم الجسام أم هو الله وحده قليلا ما تذكرون فترجعون إلى الحق، وهو الاعتراف لله تعالى بنعمه وتخصيصه بالعبادة دون سائر المعبودات. لاحظ الأسلوب القرآني، يعني خاطبا مخاطبة عقلية أنه الذي يصنع هذه الأشياء معه إله؟ لا يمكن أن يكون معه إله، لأن المنفرد بهذه الأفعال هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أي يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في مفاوز البر التي لا أعلام لها، ما فيها علامات، وكذلك في لجج البحار. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يرسل الرياح قبل المطر مبشرات بقرب نزول المطر، أإله مع الله يفعل ذلك ويوجده تعالى الله عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن أن يكون له شريك مما يجعلونه شريكا له. ثم قال الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق، فألزمهم بقدرته على الإعادة. إنهم ينكرون أنه سيكون هناك بعث وأن تعاد الأجسام، طب ما أنتوا بتقروا أن الله هو الذي خلق، ومين أسهل، الخلق من العدم ولا الإعادة؟ الإعادة أسهل طبعا، كله على الله يسير، إنما أمر الله عز وجل أن يقول في الشيء يكون فيكون، لكن هذا خطاب لهم عقلي. طب إذا كنتم مقرون، إذا كنتم مقرين بأن الله هو الذي ابتدأ الخلق من العدم، إذن أقروا بأنه سيعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، يعني بالمطر والنبات والأنعام، أإله مع الله يصنع شيئا من ذلك حتى تجعلوه شريكا، قل هاتوا برهانكم فإنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون أن مع الله شريكا يصنع مثل صنعه لأمكنكم البرهنة على ذلك. ما فيه، قل هاتوا برهانكم، ما عندهم برهان إن كنتم صادقين. ثم قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم أحد الغيب إلا الله، ومن علم الغيب فهو بتعليم الله له، إلا من ارتضى من رسول، يعني يعلم الله عز وجل على خلقه شيئا من غيبه. وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لا يعلمون متى ينتشرون من القبور ويبعثون من القبور. ثم قال الله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، ادارك أي تدارك بمعنى تكامل علمهم في الآخرة، لأنهم رأوا كل ما وعدوا به في تلك الدار وعاينوه، وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين، أن الآخرة دار جزاء. بل هم في شك منها، أي بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة. ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشد منه فقال: بل هم منها عمون، فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك. ثم قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. هؤلاء الكفار يستبعدون، يقولون: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، يعني مبعوثون وسيكون هناك يوم قيامة، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا هذا، يعني يعنون البعث، نحن وآباؤنا من قبل، أي من قبل وعد محمد لنا، وما نرى أحدا من آبائنا عاد بعد موته. هم بيظنوا أنه بدهم يعيدوا في الدنيا، لا، هذا في يوم القيامة عند البعث في آخر الدنيا. إن هذا، قالوا ليس هذا الوعد بالبعث إلا أساطير الأولين، أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة المسطورة في الكتب المتقدمة، وليس وحي من عند الله، يعني شيء كذب، ما في بعث ونشور. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض وشاهدوا عظيم آثار من قبلكم، فانظروا بأبصاركم وبصائركم كيف كان عاقبة المجرمين، أي كيف كانت نهاية الأمر وخاتمة حال الذين كذبوا بما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث، يعني أهلكهم الله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم لما وقع منهم من الإصرار على الكفر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من تكذيبهم وكفرهم، يريد الهداية لهم ويحب الهداية لهم. قال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يعنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، وهو ما تضيق عنه الصدور، مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك بدعوة الله لما ترى من مكر هؤلاء بك، بل استمر في دعوتهم ولا تهلك نفسك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ بيسألوا الآن: متى هذا الوعد يوم القيامة إذا كنتم صادقين؟ ومتى العذاب إذا كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. أي عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ما تتعجلونه من العذاب وأنتم لا تشعرون بقربه، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة وغيره من أفضاله سبحانه وإنعامه، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكر. مين الأكثر، المسلمين ولا الكفار؟ الكفار أكثر. الشاكرين ولا الكافرين؟ الكافرون أكثر. قليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل، ولكن أكثرهم لا يشكرون. إذن الذين يشكرون قلة. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم أي ما تخفيه، وما يعلنون وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الغائبة جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبه عنهم، فهو مبين في اللوح المحفوظ فلا يخفى عليه شيء من ذلك. ومن جملته ما يستعجلونه من العذاب. الله يعلم متى سيأتيهم العذاب، متى ستقوم القيامة، كل شيء لا تخفى عليه خافية. فإنه مؤقت بوقت ومؤجل بأجل، علمه عند الله، فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له؟ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض، أي غائبة، إلا في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ، والله يعلمها. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق، فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم، لكنهم ما أخذوا به. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ويفصل بينهم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي وإن القرآن لهدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هدى للناس كلهم، بمعنى أنه يدلهم على الخير. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهو هدى للمتقين، يعني ينتفعون به ويعملون به. الهدى والهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. المتقون هدوا بالقرآن، هداية الدلالة وهداية التوفيق بإذن الله عز وجل. وغيرهم من الكفار القرآن بلغهم، يعني ممن بلغهم القرآن فهدوا به هداية الدلالة، دلوا على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الدين الصحيح، لكن التوفيق بيد الله عز وجل. فالذين ينتفعون من القرآن هم أهل الإيمان، أهل الإيمان. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أي يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق، فيجازي المحق ويعاقب المبطل. وقيل يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، العزيز الذي لا يغالب، والعليم بما يحكم به. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله، فوض إليه أمرك واعتمد عليه، فإنه ناصرك، ولا تبالي بمن يعاندك من المشركين. إنك على الحق المبين، أي الظاهر كونه حقا لا ينبغي أن يشك فيه بوجه من الوجوه. إذا كنت على الحق كل الناس على الباطل، لا تشك في الحق الذي أنت عليه، أنت على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل، وبالصم لأنهم لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله، فهم كالموتى لا يسمعون. في الموتى لا يسمعون، الأصل أن الميت لا يسمع إلا ما استثني، يسمع قرع النعال وسمع كفار قريش في بدر لما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الأصل الموتى لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى، وكذلك هؤلاء الكفار لا يسمعون، يمكن سمعهم 100% لكن لا يسمعون الحق ويعملون به ولا يستجيبون له، وربما جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن سماع القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولا تسمعوا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي إذا أعرضوا عن الحق إعراضا تاما، فإن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلا، يعني لو ناديته هيك تعال هو أصم لا يسمع، يعني بيجيك لا ما يسمع، فكيف إذا كان معرضا عنه معطيك ظهره موليا ظهره إلى الداعي مدبرا عنه؟ كذلك هؤلاء الكفار، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الحق إرشادا يوصله إلى المطلوب منه وهو الإيمان، وليس في وسعك ذلك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي ما تسمع إلا من يصدق بالقرآن فيأخذه بالقبول والرضا لا من يكفر به فهم مسلمون، أي فهم منقادون مخلصون، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني الذين ينتفعون من آمنوا بآيات الله عز وجل. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وإذا وقع القول عليهم حق العذاب عليهم، وذلك عند اقتراب الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها، أخرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بوصف تلك الدابة وعلى أي هيئة تكون، فهي من علامات الساعة اللي هو خروج الدابة، تكلمهم أي تحدث الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي فتخبر الناس أن فلانا مؤمن وفلانا كافر. روى مسلم عن ابن عمر مرفوعا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس الضحى، دابة تخرج وتكلم الناس تحدث الناس. ثم قال الله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا الجماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أيذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة مكذبين بآياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد أولهم على آخره حتى يبقوا جماعة واحدة. هذا معنى يوزعون، سبقت معنا في قصة سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم قال الله حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، حتى إذا جاءوا إلى موقف الحساب قال الله لهم أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي وأمرتهم بإبلاغها إليكم ولم تحيطوا بها علما، بل كذبتم بها مبادرين قبل التصور الصحيح لها ومعرفة معانيها ودلالاتها، وكل فعل وكل من فعل ذلك فهو مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفه ولا يعلم به ولا يحيط بكنهه. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ووقع القول عليهم بما ظلموا أي وجب القول عليهم بإنزال العقوبة بسبب الظلم الذي أعظم أنواعه الشرك بالله فهم لا ينطقون عند وقوع القول عليهم، أي ليس لهم عذر ينطقون به، بسكتوا ما عنده عذر، اللي ما عنده عذر بسكت، فهم لا ينطقون. ثم قال الله عز وجل ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي جعلنا الليل للسكون والاستقرار والنوم بسبب ما فيه من الظلمة والبرودة فإنهم لا يسعون فيه للمعاش، وجعلنا النهار ليبصروا فيه ما يسعون له من المعاش الذي لا بد لهم منه. الناس الآن قلبت، صار الليل سهر كله النهار نوم، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، ويوم ينفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه الملك إسرافيل، والنفخات في الصور ثلاث، الأولى نفخة الفزع ينفخ في الصور فيفزع الناس، والثاني نفخة الصعق ثم ينفخ فيصعق الناس، والثالث نفخة البعث، ينفخ فيبعث الناس. وقيل إنها نفختان، وإن نفخة الفزع وهي المذكورة في هذه الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع، إما أن تكون هي نفخة الصعق أو نفخة البعث. ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي خافوا وانزعجوا لشدة ما سمعوا، إلا من شاء الله ألا يفزع عند تلك النفخة، قيل هم الشهداء والأنبياء والمؤمنون كافة، بدليل قوله فيما بعد من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وكل أتوه داخرين أي صاغرين أذلاء. ثم قال الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة أي قائمة وساكنة، وهي تمر مر السحاب تسير سيرا حثيثا كسير السحاب التي تسيرها الرياح، وهذا يوم القيامة، هذا المذكور هنا يوم القيامة، ويحتمل أن ذلك في الدنيا، ويكون إشارة إلى دوران الأرض يحسبها أهلها ساكنة وهي متحركة، ولقوله فيما بعد صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن الصنع والإتقان غير النسف، فإن الله ينسف الجبال يوم القيامة نسفا، إنه خبير بما تفعلون، فلأجل خبرته صنع ما صنع وأتقن كل شيء، والخبير المطلع على الظواهر والضمائر. لكن السياق يتحدث عن يوم القيامة، سياق الآيات ويوم ينفخ في الصور يتحدث عن يوم القيامة، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني كما جاء في آيات في سورة الأعراف في آخر سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله خير منها عددا وكما، أما السيئة فلا تضاعف لكن تضخم في الأماكن الفاضلة في الأزمان الفاضلة من العلماء وطلبة العلم وهكذا. السيئة من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، من فزع جميع ذلك اليوم، وقيل المراد الفزع الأكبر المذكور في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم قال الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة المراد بالسيئة هنا الشرك، الشرك أعظم السيئات كما أن التوحيد أحسن الحسنات. فكبت وجوههم في النار أي كبوا على وجوههم إهانة لهم، وألقوا فيها وطرحوا عليها هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي يقول لهم خزنة جهنم ما تجزون إلا جزاء عملكم السيء. يعني هذا الذي حصل من كبهم على النار على وجوههم هذا بسبب أعمالهم السيئة، بسبب ما كسبوا. ثم قال الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، أي قل يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له، وهو رب مكة التي فيها بيت الله الحرام، ومعنى حرمها جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم، لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد، لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد، ولا يصطاد صيدها، وله كل شيء خلقا وملكا وتصرفا سبحانه. وأمرت أن أكون من المسلمين أي المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالطاعة وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن المراد تلاوة الدعوة إلى الإيمان، أي أن أقرأ عليكم القرآن لأنذركم به وأدعوكم به إلى طاعة الله، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأن نفع ذلك راجع إليه، ومن ضل بالكفر وأعرض عن الهداية فوبال ضلاله عليه. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم وليس علي غير ذلك. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله على نعمه من النبوة والعلم وغير ذلك، سيريكم آياته في أنفسكم وفي غيركم فتعرفونها، أي تعرفون آياته ودلائل قدرته ووحدانيته، وهذه المعرفة لا تنفع الكفار، مجرد المعرفة لا تنفع، يعني واحد يعلم معنى التوحيد ومعنى الإسلام لكنه لم يسلم هل ينفعه ذلك؟ يعني واحد حافظ قوانين جامعة معينة، يحفظها جميعا وحافظ كتب الجامعة كلها، لكنه لم ينتسب إليها ولم يدرس فيها ولم يتخرج منها، هل هذا يفيده من جهة أنه متخرج من هذه الجامعة؟ لا. كذلك من لم يدخل الإسلام لا يستفيد ولو تعلم جميع الإسلام من جهة المعرفة، وهذه المعرفة لا تنفع الكفار لأنهم سيعرفونها حين لا يقبل منهم الإيمان، وذلك عند حضور الموت. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، وهذا ترهيب وتهديد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.